خلاصة مفاهيم أهل السنة. الكتاب المقدس. جمع النصارى في كتاب واحد التوراة والأسفار الملحقة بها، العهد القديم مع الإنجيل والرسائل، العهد الجديد، وسموه الكتاب المقدس. وتختلف الكنائس في عد أسفاره واعتبارها، فبعض الكنائس يعتبرها 49 سفرا، وبعضهم يعدها أقل. وأهم طبعة لهذا الكتاب هي طبعة الملك جيمس الإنجليزية التي طبعت في القرن 17 للميلاد. خلاصة مفاهيم أهل السنة.